حديث اليوم: أوحى الله إلى داود: يا داود إن العبد ليأتي بالحسنة يوم القيامة أحكمه بها في الجنة. قال: يا رب، ومن هذا العبد؟ قال: مؤمن يسعى لأخيه المؤمن في حاجته، يحب قضاءها، قضيت على يديه أو لم تقضى. الحديث طبعا واضح أوي. إنه العبد لما بيجي يوم القيامة وربنا بيقول ده حسنة حسنة حسنة واحدة، إن العبد لا يأتي بالحسنة، بالحسنة يعني حسنة واحدة، أحكمه بها في الجنة. التحكيم التفويض في الحكم، حكمه فوضه في الحكم. يبقى إذن العبد ده هيجي بحسنة واحدة يوم القيامة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يفوضه في الجنة، يحكم فيها لنفسه بما شاء. يعني يقول له الجنة ايه؟ احكم فيها زي ما انت عاوز، حط نفسك مطرح ما انت عاوز، حط نفسك مطرح ما انت عاوز في الجنة بحسنة واحدة. طبعا ده شك ان لازم داود يستغرب، ولازم يندهش، ولازم يسأل مين ده؟ ايه العبد ده؟ فطبعا بنفاجأ بالإجابة: مؤمن يسعى لأخيه المؤمن في حاجته يحب قضاءه، قضيت على يديه أو لم تقضى. يعني مجرد أنه مرة واحدة في عمره لجأ إليه أخ مؤمن في أمر ما، فأراد أنه يساعده ويقضي له هذا الأمر، وسعاله فيه وهو يحب أن ربنا يوفقه ويتمم له العمل وينفذ له الرغبة دي. كل بقى الحاجة دي تقضى أو لا تقضى ده مش في إيده بقى. يبقى معنى هذا إنه لو سعى المؤمن لأخيه المؤمن في حاجة فلم تقضى كتبت له، لأن قضاءها وعدم قضاءها متعلق بالمشيئة الإلهية. فأنت بتسعى لأخيك، لكن ما انتش ضامن تقضى أو لا تقضى. فكونها قضيت أو ما قضيتش، المهم إنك أنت بتسعى فيها، المهم إن نيتك صافية، المهم إنك بتخدمه لوجه الله تبارك وتعالى، مش منتظر منه جزاء ولا شكور، المهم إنك أنت تتمنى أن تقضى هذه الحاجة بس، دي كفاية. وبالتالي كل الأحاديث بقى النبوية اللي جت زي مثلا المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، ومن فرج على عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولا يزال الله تبارك وتعالى في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخي. يبقى كل ما ربنا قدرك على معروف بتعمله، الكلمة الطيبة صدقة. إذا جت سيرة إنسان قدامك تعرف عنه خير قوله ما تكتموش، تعرف عنه شر استره، يوم ربنا يسترك، إن من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. أي حد يكلفك بموضوع بدل ما تزهق، بدل ما تتضايق، بدل ما تعمله وأنت متضرر، حاول تخدمه، وحاول وأنت بتخدمه إنك تشعر بأن الله تبارك وتعالى يراك. فإذا رأى الله تبارك وتعالى منك إخلاص النية أثابك على ذلك، ودخلت تحت الحديث ده: مؤمن يسعى لأخيه المؤمن في حاجته يحب قضاءها، قضيت على يديه ولم تقضى. وزي ما قلت قبل كده، في ناس بتحب المعروف، وربنا خلق المعروف وخلق له أهله، فالإنسان لما يبقى من أهل المعروف بيبقى له ذكر حسن في الدنيا وله ذكر حسن بعد ما يموت والناس تترحم عليه. واظن انتوا تذكروا ان في يوم من الايام والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس وقد اسر فريقا من الناس في غزوة من الغزوات، فقيل له انه في واحدة من الاسرة ست عاوزاك وطلبت قبلك، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم انه يأذن لها. مين دي اللي عاوزة تقابل؟ واحدة من السيدات الاسارة. فدخلت قالت له كلمة واحدة بس، قالت له انا بنت حاتم الطائي، انا بنت حاتم الطائي. تعرف رد عليها قال لها ايه؟ قال لها ان اباك كان يحب مكارم الاخلاق فاطلقها بغير فداء. ومات في الجاهليه. حاتم الطائي اللي نسب الكرم اليه، يقول لك فلان ده كرمه ايه؟ حاتم، مش كده؟ فحاتم الطائي ده كان اشهر كرماء العرب في التاريخ. كان كريم كرم، يعني بيحكوا عنه حكايات اغرب من الخيال، اغرب من الخيال، لدرجة ان الكرم اصبح ينسب اليه. واظن ماليش بعد كده ذكر حسن يعني يقول لك فلان ده كرمه ايه؟ حاتمي، او حاتمي الكرم. فلما دخلت الاسيرة دي تقول له انا بنت حاتم الطائي، قال لها ان اباك كان يحب مكارم الاخلاق واطلقها بلا فداء. حاجة اظن يعني ها؟ ده حديث مهما تكلمنا فيه طبعا يعني هنتكلم كتير قوي، لكن المفروض انك انت قدرت تستوعب انا عاوز اقول ايه. اي واسطه تقدر تعملها بس بالحق وبما يرضي الله، وبحيث ما تخدمش حد على حساب حد، وما تفتش حد على حساب ضرر حد. يعني ما تجيش تحسن الى انسان فتسيء الى اخر، او تخدم انسان تقوم تضر اخر. المهم انك انت لما تقضي حاجة الاخ في الله بتقضيها وانت تحب ذلك وابتغاء مرضات الله، وبشرط الا يتعدى ذلك الحدود بحيث يضر اخر. في حديث تاني برضو بنقوله النهاردة بمناسبة الليلة القريبة دي، ليلة 25، وربما تكون ليلة القدر، ولعل الله يتقبلنا جميعا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك آخذ وبك أعطي. العقل، العقل من حيث اللغة الإمساك، الإمساك التكتيف. عقل البعير ربطه. وطبعا انتوا عارفين الحديث الشهير بتاع الصحابي اللي جه وساب الناقه بتاعته بره المسجد. قال النبي عليه الصلاه والسلام قال له انت سبت الناقه بتاعتك فين؟ قال له سبتها بره طليقه. قال له طب مش تربطها؟ اما قال له انا متوكل على الله يا رسول الله. قال عقلها وتوكل. في ناس بتفهم الحديث ده غلط وتقوله غلط وبتعمل كده تشاور على دماغها تقول ايه؟ عقلها وتوكل. لا، هي مش عقلها بالعقل يعني، ها؟ عقلها يعني اربطها، اربطها وتوكل على الله. فاذا اتفكت واتسرقت يبقى انت متوكل على الله، ما تلومش نفسك. خرجت لقيتها تبقى عملت اللي عليك. يعني الاخذ بالاسباب مطلوب والتوكل على الله مطلوب، وترك الاخذ بالاسباب جهل، وترك التوكل على الله فسق. اكتبها دي عشان تحفظ. ترك الاسباب جهل، وترك التوكل على الله فسق. يبقى لازم تاخد بالاسباب وتتوكل على الله، لان الله تبارك وتعالى خلق الاسباب والمسببات. عشان الارض تطلع زرع لازم ايه؟ ترويها. ما تقولش بقى انا هسيب الارض كده ومتوكل على الله ربنا خليها تطرح بتنجان. تيجي ازاي؟ لازم تزرع وتروي وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيها وتتوكل على الله. هذه معنى عقلها وتوكل، من غير ما تحط ايدك بقى ايه على مخك ودون عقلها. لا، قول كده عقلها وتوكل. اذا العقل في اللغه الامساك، ها؟ وسمي العقل عقلا لأنه يحجز صاحبه عن البنايا والسفة، لأن ضد العقل السفة. فليه سموا الجهاز ده والقوة دي سموها عقل؟ لأنها تعقل صاحبها عن الخطأ وعن البناية وعن السفة. لما نعرف العقل بقى اللي هو القوة اللي في الإنسان، بيتعرف بتعريفين. التعريف الأول الجوهر اللي ربنا خلقه في الإنسان ويسمى بالعقل، غير المخ بقى. المخ ده احنا قلنا قبل كده، شرحنا على المنبر وقلنا المخ ايه هو الجهاز اللي موجود هنا، مجمع الخلايا العصبية، الكمبيوتر بتاع الجسم ده المخ، ملوش علاقة بالعقل، لأن المخ ده مكانه ومقره فين؟ في الرأس. أما العقل اللي احنا بنتكلم عليه مكانه فين؟ في القلب. يبقى اللي في الرأس ده مش عقل، اللي في الرأس ايه؟ مخ. وأما اللي في القلب فهو ايه؟ العقل. هذا الجوهر اللي موجود في القلب المسمى بالعقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التردي في الهواية. تعريفه ايه؟ القوة المتهيئة لقبول العلم، ده تعريفه. القوة المتهيئة لقبول العلم، ده التعريف الأول. التعريف الثاني، أو مش التعريف الثاني، يطلق عليه كمان، يعني العقل، عقل يعقل أمسك. دي لغة نستخدم في إيه بقى؟ نستخدم في التعبير عن القوة المتهيئة لقبول العلم، الجوهر النفيس أشرف ما في الإنسان، ذاك الجوهر الذي خلقه الله تبارك وتعالى منة وفضلا منه للإنسان. يطلق أيضا كلمة عقل على العلم المستفاد بهذه القوة، وهذا يشير إليه قول الله تبارك وتعالى وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلى العالمون. يبقى كلمة يعقلها هنا بتطلق على إيه؟ على العلم المستفاد من القوة المتهيئة دي للقبول العلم. فهو قد يطلق كلمة عقل على القوة نفسها، ويطلق كلمة العقل على ما استفادته هذه القوة من علم. واضح؟ طب نجيب حاجة تقول إيه الحديث؟ نجيب حديث نبوي يقول فيه ان كلمة العقل دي بتساوي العلم المستفاد من العقل. شوف الحديث النبوي ده بيقول ايه؟ بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كسب احد شيئا افضل من عقل يهديه الى هدى او يرده عن ردى. العقل هنا في الحديث اللي هو ايه بقى؟ اللي هو العلم المستفاد. ما كسب أحد شيئا أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى. وكل ما جاء في القرآن بمعنى أفلا تعقلون وما يعقلها إلا العالمون، فالمقصود بالكلمة هنا المعنى الثاني وهو العلم المستفاد من القوة. لما يقول أفلا تعقلون أي أفلا تعلمون بعقلكم. وأما القوة نفسها فهي التي إذا ذهبت عن الإنسان أو ضعفت رفع عنه التكليف، وهي التي يقال فيها أنها شرط من شروط التكليف والإحصان، زي ما قلنا من شروط الإحصان العقل والبلوغ والحرية، مش كده؟ يبقى العقل هنا مش مقصود به العلم، مقصود به ايه؟ القوة المتهيئة لقبول العلم. والعاقل بعكسه كلمة ايه؟ مجنون او سفيه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، يبقى السفهاء اللي عندهم ايه؟ تخلف عقلي، اللي القوة المتهيئة لقبول العلم عندهم ناقصة او غير كامل. طيب عقل المرء محسوب عليه من رزقه، مش ده حديث برضه؟ عقل المرء محسوب عليه من رزقه، لأن القوة المتهيئة اللي يخلقها الله تبارك وتعالى للإنسان ويتفاضل فيها الناس. من هنا بنرجع للحديث القدسي بقى، لما خلق الله تبارك وتعالى العقل العقل هنا هو ايه بقى؟ القوة الجوهر، القوة المتهيئة لقبول العلم، اللي مكانها فين؟ في القلب. وده جوهر لا يعني لا يعلم سره الا الله. حكم الروح، حكم النفس، نعرف مكانه لكن ما نعرفش نمسكه. وبالتالي العمليات الجراحيه اللي تم فيها تغيير قلوب، ياخدوا قلب انسان وينقلوه لايه؟ لانسان اخر. عمليه نقل القلب دي بينقل ايه؟ بينقل المضخه المضغه دي، اللحمه دي اللي فيها اربع حجرات، البطين والاذين والصمامات وما الى ذلك. دي زيها زي الدراع، زي الرجل، زي الودن. ده جهاز مضخه. لكن القلب بقى ملوش علاقه بيه. القلب جوهر بيبقى في مكانه. فلو شال القلب ده حطه هنا ما بيتنقلش العقل. ما يتنقلش. لان العقل مش ماده. مش ماده. وانما جوهر. واضح؟ وبالتالي اذا كان الامر كذلك تجد ان الله تبارك وتعالى حين قال لعقلي اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، يبقى معناها ان العقل ايه؟ طائع لله بالفطره. صح؟ زي ما قال السماوات والارض فيها طبعا او كان خالتها اتينا طائعين. يبقى ذاك العقل طائع بالفطره لله. وبالتالي لما بيخلقك ربنا سبحانه وتعالى بقى ويمنحك هذا الجوهر اللي هو العقل، يبقى منحك القوة المتهيئة لقبول العلم الطائعة فطريا لله. يبقى كونك بقى ما تكتسبش بالقوة دي العلم، يبقى انت ما شغلتوش. فلا تلومن الا نفسك. صح؟ لما تيجي بقى تستخدم المسكرات والمخدرات وما الى ذلك من امور ومن اشياء يتعاطاها الانسان فتغطي هذا العقل وتضعفه او تتلفه، يبقى فلا تلومن الا نفسك. العقل لازم تحترمه، لان الله تبارك وتعالى وهب منحه وخاطبه وامره ثم قال له ما خلقت خلقا احب الي منك. فاذا كان الله تبارك وتعالى قد احب العقل فلا بد لك ان تحب عقلك وتحترم عقلك وتعمل عقلك ولا تتلفه بيدك بالمسكرات او بالمخدرات او بالهوى، لان الهوى يضل. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، او تحرمه من انه يشتغل فيكتسب لك علم يهديك الى هدى ويردك عن ردى. في الوقت نفسه لاحظ نقطة، لاحظ ان ربنا في اخر الحديث بيقول ايه؟ بك اخذ وبك اعطي، بك اخذ وبك اعطي. يبقى انت عاوز بقى تاخد من ربنا سبحانه وتعالى وعاوز ربنا يعطيك، وفي الوقت نفسه وعاوز ربنا لا يؤاخذك، يبقى تعمل ايه في العقل ده؟ تعده اعداد سليم وتجهزه انه يبقى على الفطره، الفطرة الإيمانية، وإن يستفيد ويكتسب أشرف العلوم، وأشرف العلوم هو العلم بالله تبارك وتعالى. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى هيؤاخذ الناس بعقولهم، وسوف يعطي الناس بحسب عقولهم. والعقل معاك مؤمن بالفطرة، جوهر مطيع لله تبارك وتعالى، يبقى لازم تحافظ على هذا العقل. حديث اليوم، يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة ادنوا مني